بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وحلقة جديدة، وما زلنا مع طريق للحياة 30 مبدأ نعيش فيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة. اتكلمنا في 7 مبادئ مع الله، واتكلمنا في 7 مبادئ مع الناس، واتكلمنا في 7 مبادئ مع النفس، وخلاص النهاردة هنختم المبادئ 7 اللي اتكلمنا فيهم عن الحياة. النهاردة آخر مبدأين وحناخدهم في حلقة واحدة، والاتنين لهم علاقة ببعض. مبدأ النهاردة الأولاني اللي أنا هتكلم عنه أول ما نبدأ أقول فيه، أنت عايز تعيش إيه؟ عصر النبي أم حياة النبي؟ تقصد إيه؟ ناس كتيرة بتلخبط بين الحياة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا وقال لنا نعيش بيها، وبين الوقت بتاع عصر النبي اللي عايش فيه. تقصد إيه الفرق بين عصر النبي ولا حياة النبي؟ عصر النبي يعني الأكل والشرب والنقود اللي كانت بتستخدم، وطرق المواصلات اللي كانت بتستخدم، ونوعية الدواب اللي كانت بتستخدم، ده العصر، طبيعة العصر. طب وحياة النبي تقصد بيها إيه؟ أخلاقه، طريقة حياته، نظرته للتعامل مع الأشياء، نظرته للإنسان، نظرته للمرأة، نظرته للتدين، نظرته للناس، كيف نتعامل مع الحاجات دي، أخلاقه عاملة إزاي. هي دي حياة النبي. أنت بقى عايز تعيش أنه فيهم، عصر النبي ولا حياة النبي؟ عصر النبي الزمن اللي كان عايش فيه، حياة النبي أخلاقه وطريقته. عصر النبي المسجد كان مفروش حصى، وبعدين اتطور الأمر بقى فيه حصر، وبعدين بقى فيه سجاجيد. من زمن لزمن حاجات بتتطور، لكن روح المسجد وإيمانيات المسجد زي ما هي، دي حياة النبي. أنت عايز أنه فيهم؟ عصر النبي كان بلال بيأذن وبيطلع فوق المسجد علشان، أو بيطلع في مكان عالي علشان كل الناس تسمع. بعدين الدنيا اتطورت، فبقى فيه تجويف في الحيطة علشان الصوت يسمع أكتر. وبعدين الدنيا اتطورت، بقى فيه ميكروفونات. أول مرة ركبت الميكروفونات في بعض المساجد، الناس طلعت من المساجد بتبكي إن يعني أفسدتوا علينا ديننا. يعني أنت متخيل ليه؟ لأنه مش قادر يفرق بين عصر النبي وبين حياة النبي. لكن معنى الأذان وهدف الأذان حي على الفلاح، حي معنى الأذان حياة النبي زي ما هي، حياة النبي لكل زمان ومكان. لكن العصر بيختلف. عصر النبي الفلوس كانت دراهم ودنانير، وبعدين اتطور الأمر وكانت الدراهم والدنانير جاية مطبوعة في الفرس والروم. بعدين اتطور الأمر، بقى المسلمين هم اللي بيضربوا العملة، والعملة عليها شعار المسلمين. بعدين اتطور الأمر وبقى بنك نوت، وبعدين اتطور الأمر بقى فيه كريدت كارد، وبعدين فيه ماشين بتطلع منها الفلوس. عصر النبي الأمور بتتطور، لكن دور النقود في الحياة إنها تستخدم في الخير مش في الشر، دي حياة النبي. عصر النبي كانت القبلة عبارة عن حاجة متحددة على الحيطة، وبعدين بقى التجويف، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عمل منبر عشان الناس يشوفه، وبعدين المنابر كبرت، وبعدين لكن دور المحراب والمنبر هو ده حياة النبي، إزاي تخشع القلوب وتتوصل بالله سبحانه وتعالى. فهمت أنا عايز أقول لك إيه؟ أنت عايز تعيش عصر النبي، زمن النبي، يبقى وقف الزمن. يبقى الناس اللي لسه بتفكر بالطريقة دي، وكل ما يحصل تطور تكنولوجي يقولوا انه ده حرام وان ده مرفوض، وكل حاجة اترفضت في الاول وبعد كده قبلت. خلي بالكوا، التلفزيون اترفض في الاول، والعربية اترفضت في الاول، والكاميرا اترفضت في الاول، كل الحاجات دي اترفضت في الاول، والميكروفون اترفض في الاول. بعد كده اكتشفنا ان لا، يعني الحياة ما تنفعش الا كده، وده ما بيتعارضش مع عصر، مع حياة النبي. ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت عايز توقف الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يرضى بكده. انت عارف، انت لما بتقول انا عايز عصر النبي وعايز توقف الزمن، انت بتعمل ايه؟ انت في الحقيقة بتقول ان الدين لا يصلح لكل زمان ومكان، لانك عايز توقفه هنا. يا عم الدين يصلح لكل زمان ومكان ايا كان شكل الحياة، لانك هتعيش حياة النبي. طب ايه هي حياة النبي؟ قيمه واخلاقه. حياة النبي خيركم خيركم لأهله، أحسن واحد اللي بيعامل مراته كويس، وأنا خيركم لأهلي، وهو النبي بيقول وأنا أول واحد فيكم بيعامل مراته حلو، دي حياة النبي. حياة النبي إن الله جميل يحب الجمال. حياة النبي إنك تتأمل كل شيء وتكون أنت جميل في ذاتك، دي حياة النبي. حياة النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حياة النبي، طب هل النبي قبل التطوير جوه عصره؟ يعني حتى جوه عصر النبي الدنيا اتطورت؟ طبعا جوه عصر النبي جه سلمان الفارسي وقالوا لا ما نعملش الحرب على طول، احنا نعمل خندق، ده كان تطوير. جاله حد وقال له يا رسول الله طب ما نعمل منبر كده له كذا سلمة عشان تطلع عليه عشان الناس تشوفك، ده كان تطوير. لا، وبعد عصر النبي عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب عمل أشياء رهيبة كلها تطوير للحياة. أنا عندي كتاب قد كده هو والله، رسالة دكتوراه عملها دكتور سعودي قد كده هو، كل الحاجات الجديدة اللي عمر بن الخطاب ابتداها في بقى في كل شيء في الحياة، في نظام الحكم وفي وفي وفي. تعرفين أن عمر بن الخطاب أول واحد عمل سيستم إداري للدولة؟ وجابوا منين؟ جابوا من الفرس، بيقولوا عليها عمر بن الخطاب أول من دون الدواوين في الإسلام. ديوان دي كلمة فارسية، خد السيستم الإداري الفارسي وطبقه على الدولة في بلاد المسلمين. محدش قال له إزاي تعمل كده، إزاي تجيب حاجة زي كده، طب النبي ما عملش كده، محدش قال له كده، لأنه كانوا فاهمين إن في فرق بين العصر اللي عاشه النبي وبين جوهر رسالة النبي وحياة النبي. ايه بقى عايز تقول لنا ايه مبدأ النهاردة؟ عيش حياة النبي ولا تصر على عصر النبي، لان مش هينفع توقف الزمن. تعالوا نكمل بعد الفاصل. مبدأين النهاردة بنركز عليهم في ختام المبادئ بتوع الحياة اللي اتكلمنا فيهم. المبدأ الاولاني نريد أن نعيش حياة النبي وليس عصر النبي. المبدأ الثاني عشان كده خليتهم في حلقة واحدة له علاقة قريبة من الموضوع دوان. إيه المبدأ الثاني؟ المبدأ الثاني بين الإبداع والبدعة. إحنا عندنا مبدعين كتير؟ لا، ما عادش عندنا مبدعين كتير. ده الإبداع ده هو سر تقدم الحضارات، يعني هو بيطلع في الدولة 6-7-10-15 مبدع يحركوا الدنيا ويحركوا أمة بالكامل ويعملوا نجاحات مبهرة. أمريكا في الفترة اللي انطلقت فيها الانطلاق مئات من المبدعين في مجالات مختلفة وتحولوا بعد كده لشركات مالتي ناشونال موجودة في العالم كله، مبدع في هنا ومبدع في هنا ومبدع في هنا وطاروا فوق. إحنا الإبداع عندنا قليل قوي. الإبداع ليه قليل؟ لأسباب كتيرة، منها سبب له علاقة بالحلقة دي، إن إحنا بقينا نخاف نبدع من ناحية دينية ليتفهم إن الإبداع بدعة. ولازم نفرق جدا بين كلمة بدعة وكلمة إبداع. كلمة بدعة، وخلينا نبدأ فيها، أغلب خطب الجمعة بتبتدي بالحديث الصحيح، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بس إحنا بنردد الحديث وبنسمعه وبيجي في أذهاننا، بس إحنا مش فاهمين إيه البدعة. والبدعة زي اللي متفق عليه من العلماء الكبار زي الإمام النووي وزي الإمام الشطبي وغيرهم من العلماء عبر التاريخ، والعز بن عبد السلام وغيره، ما خالف أصول التشريع. معنى البدعة إنك تخالف أصول تشريع الإسلام. زي إيه؟ إنك تقول حصلي الظهر 3 ركعات مش 4، أو والله أنا عايز أخد ثواب أكتر فحصلي العشاء 5 ركعات مش 4، ده مخالفة أصول التشريع. إنك تيجي وتقول طب ما تيجوا علشان ظروف الشغل وكده نصلي الجمعة يوم الثلاث بدل يوم الجمعة، لا ده مخالفة أصول التشريع، لازم الدين يحمي نفسه من هذا النوع من البدعة. دي البدعة بس جوه أصول التشريع. لكن مش كل ما لم يفعله النبي يبقى بدعة، بس اللي يخالف أصول التشريع. لكن في حاجات النبي ما عملهاش والصحابة اللي هم اللي عملوها ومش بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد والصحابة وراه، النبي لما علم الصحابة لما يرفعوا من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، واحد من الصحابة راكع رفع النبي سمع الله لمن حمده، أما الراجل قايل بصوت خفيض سمعوا النبي وسمعوا بعض الناس اللي واقفة صيغة تانية غير اللي النبي بيقولها، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. خلص النبي الصلاة فالتفت من الذي قالها، فالرجل خاف يحسن يكون عمل حاجة غلط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد السؤال فقال أنا يا رسول الله، فقال له النبي لقد رأيت 30 ملك يبتدرونها، كل واحد عايز يكتبها، إنها جميلة قوي. إيه ده؟ طب هو الراجل ده عمل حاجة النبي ما قالهاش. مش كل ما لم يفعله النبي يبقى بدعة، بس اللي يخالف أصول التشريع. يبقى اللي اخترع التلفزيون بدعة. يا عم إيه علاقة التلفزيون بأصول التشريع؟ يبقى اتنقلنا من الجمل للعربية، العربية بدعة. يبقى بنستخدم الكاميرا في التصوير، التصوير بدعة. إيه يا عم؟ مش هو ده خالص، أنت فاهم غلط. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أصول التشريع طبعا طبعا لازم نحمي ديننا، إن حد يخرف في أصول الدين لا، لكن الحاجات دي. طيب ما أقول لك حاجة، ما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا بلال، بيقول له يا بلال بما سمعت خشخشة نعليك في الجنة، أنا سمعت صوت رجليك في الجنة، أنت بتعمل إيه يا بلال؟ قال يا رسول الله ما توضأت إلا وصليت ركعتين. طب ما النبي ما كانش ده هو بلال أول من عملها، إن أنا أتوضى أقوم مصلي ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك سمعت صوتا عليك في الجنة. ليس كل ما لم يفعله النبي يبقى بدعة، إنما ما خالف أصول التشريع. الكلام ده أنت جايبه منين؟ جايبه من الإمام النووي، وجايبه من العز بن عبد السلام، وجايبه من الإمام الشاطبي، من العلماء الكبار. يبقى الطريقة دي في التفكير تخلينا ما نقتلش الإبداع باسم الدين. يبقى تبدع بس ما تقربش من أصول التشريع، نظبط المسألة. خلي بالكو مبدأ النهاردة بيقول، المبدأ التاني بيقول لازم تبدع، لازم جيل مبدع، لازم جيل مبدع يحافظ على دينه. طبعا يحافظ على دينه، احنا مش عايزين نبوظ ديننا، مش عايزين نميع ديننا، بس سيب الشباب يبدع. انت ناسي ان الله من اسمائه الحسنى البديع، البديع الذي ابدع كل شيء، كل شيء من ابداع الله سبحانه وتعالى. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وهل جزاء الابداع الا الابداع؟ عايزين ناس مبدعه، ناس مبدعة لكن محافظة على دينها، ما بتقربش من البدعة، البدعة بالمعنى الصحيح مخالفة أصول التشريع. يبقى أنا قلت مبدئين النهاردة والاتنين قريبين من بعض قوي لو خدت بالكم. نريد أن نعيش حياة النبي وليس عصر النبي، نريد أن نبدع في الحياة دون أن نقوم ببدعة في الدين مخالفة لأصول التشريع. سهلين وواضحين ونعيش بيهم، ويبقى التدين مش ضد الحياة لما نعيش بالاتنين دول. تعالوا نكمل بعد الفاصل. النهاردة كانوا آخر مبدئين نتكلم فيهم من مبادئ التعامل مع الحياة، كيف تتعامل مع الحياة من زاوية الدين. قلنا مبدئين مهمين جدا جدا جدا، عيش حياة النبي، أخلاقه وقيمه، مش هتعيش عصر النبي لأن الزمن بيتغير. والمبدأ الثاني كان لازم تبدع، لازم تفهم من اسم الله البديع أنه عايزك تنتج وتبدع في الحياة، لكن إياك أن تقترب من البدعة بمعناها مخالفة أصول التشريع. مش كل حاجة لم يفعلها النبي يبقى أنت تقول ديا بدعة. طيب أنا الحقيقة عايز أختم بفكرة، فكرة اسمها العقلية الفارقة. يعني إيه العقلية الفارقة؟ العقلية اللي بتعرف تفرق بين الحاجات وبعضها. الحاجتين اللي انا قلتهم النهارده انتوا عارفين مشكلتهم الاساسيه ايه؟ ان احنا دماغاتنا متلخبطه. البدعه يبقى كل ابداع حرام، النبي وزمن النبي يبقى عايزين نعممه على الحياه ومش عارفين نفرق. عايزين نمتلك عقليه فارقه. فارقه يعني بتفرق بين عصر النبي وبين حياه النبي. عقليه فارقه يعني ايه؟ بتفرق بين البدعه والابداع. عرفتوا ليه عمر بن الخطاب سماه النبي الفاروق؟ الراجل ده كان عنده العقليه دي، عقلية تعرف تفرق ده إيه وده إيه، مش عقلية ملخبطة. إحنا محتاجين كتير نقرأ عن عمر بن الخطاب. قال أنت الفاروق يا عمر، وعمر عاش بيها، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر عمل حاجات عجيبة. عمر جمع الناس على صلاة التراويح والنبي ما عملش كده، وقام قايل كلمة عجيبة قوي لما شاف الناس واقفة بتصلي كلها متجمعة، قال نعم البدعة هذه. إزاي يعني؟ كلمة غريبة جدا. ما هو فاهم عمر بن الخطاب إن البدعة المحرمة هي مخالفة أصول التشريع، لكن جمع الناس على خير لحاجة أصلها عملها النبي اللي هي صلاة القيام، ليه لأ؟ عمر بن الخطاب عمل حاجات كتيرة ما عملهاش النبي. أنتوا عارفين إن أول من عمل فكرة حرس الحدود هو عمر بن الخطاب؟ أنتوا عارفين إن أول من صرف فلوس للأطفال لما تتولد مش فرنسا، أول ما الولد يتولد يتصرف له نفقة من الدولة عمر بن الخطاب. أنتوا عارفين أن أول ما اهتم باللقيط أو بين قوسين أطفال الشوارع فعمل له مرتب خاص عشان ما يطلعوش أطفال شوارع هو عمر بن الخطاب. كل الحاجات دي ما حصلتش في زمن النبي ولا في زمن أبو بكر فاروق. بيعرف يفرق. تفتكروا يا جماعة لو النبي عايش عصرنا كان عاش عصرنا ولا ما كانش عاش عصرنا؟ كان عاش عصرنا، بس بحياته، بأخلاقه، بروح هذه الرحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لكل زمان ومكان. اوعى متدينين وانتم مش واخدين بالكم تقلدوا الناس اللي انتم زعلانين منهم اللي بيقولوا الدين لزمن محدد. طب ما انتم بتقولوا نفس الكلام من غير ما تقولوه، ان انتم عايزين تقصروا الدين على فترة محددة. انت كده بتساعدهم، بتساعد اللي ضد الدين اللي بيقولوا لا ده الدين ده الفترة محددة وخلصت. فانت تقول لا وتتشنج وتغضب، وليك حق طبعا، الدين لكل زمان ومكان، بس انت تصرفاتك بتؤدي نفس الحكاية. عايز توقف ده، هما بيستخدموا اللي انت بتعمله عشان يقولوا شفتوا اهو. لا احنا مش عايزين نوقف الحياة. الدين يحب الحياة، الدين ينطلق بالحياة إلى الأمام لمزيد من النجاح. وده عنوان برنامجنا، ربط الدين بالحياة، سد الفجوة بين الدين والحياة. يا ترى في 30 حلقة اللي فاتوا احنا عرفنا نوصل لكم بالمعاني دي؟ دول كانوا آخر مبدئين للتعامل مع الحياة. خلصنا بيهم كده 7 مبادئ للتعامل مع الله، 7 مبادئ للتعامل مع الناس، 7 مبادئ للتعامل مع النفس، والنهاردة ختمنا 7 مبادئ للتعامل مع الحياة، كل الحياة. أشكركم جدا ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.